إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا الموضع من كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يتكلم عن اتخاذ القبور مساجد، يذكر البناء على تلك القبور، ويذكر جعلها مشاهد تؤم وتقصد ويدعى عندها ويطلب منها. وها هنا سؤال: ما مناسبة هذا الأمر لموضوع الكتاب؟ موضوع الكتاب في بيان حرمة مشابهة المشركين، وهؤلاء المشركون إما أن يكونوا من أهل الكتاب، وإما أن يكونوا من الكفار الأصليين، قد يكونون من العرب أو من العجم، فوجوب مخالفتهم من أعظم الأمور في دين رب العالمين، وحرمة مشابهتهم من أعظم ما حرم الله جل وعلا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الكتابين قبلنا كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله، ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، وبيّن أن هؤلاء ليسوا على شيء يحذر الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تتبع طريقتهم. وقد وقع في هذه الأمة مشابهة للمشركين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فوقع في هذه الأمة من تعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد مع أمها وقصدها والدعاء عندها واعتقاد أن المقبورين ينفعون أو يضرون، وأنهم يملكون نحوا من التصرف في الكون، إلى غير ذلك مما تورطت فيه كثير من جماهير المسلمين. فمن أجل مشابهة المشركين في ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الأمر، وحذر منه تحذيرا شديدا، فهو داخل في صلب موضوع كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وذكر شبهة رد عليها بجوابين: بجواب مجمل وبجواب مفصل، هي أن كثيرا من الناس ربما قصد قبرا فدعا عنده فاستجيب له، إلى غير ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وقد قال رحمه الله في الجواب المفصل: نقول: مدار هذه الشبهة على أصلين، منقول ومعقول. فأما المنقول فهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، وأما المعقول فهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيس. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول فنقول: عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وإن هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار،

فقال كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. سمنون ابن حمزة الخواص صوفي شاعر سمى نفسه سمنون الكذاب، سكن بغداد وتوفي بها سنة 90 و200. سبب تسميته نفسه بالكذاب أبيات قال فيها: فليس لي في سواك حظ، فكيفما شئت فامتحني، فاحتبس بوله، فكان يلتوي كما تلتوي الحية على الرمل، يتقلب يمينا وشمالا، فلما أطلق بوله قال: يا رب تبت إليك، وسمى نفسه سمنون الكذاب، لأنه يقول: فكيف ما شئت فامتحني، فامتحنه بحصر البول، فكان يتلوى على الأرض كالحية على الرمل، يتقلب يمينا وشمالا، وهو الذي طلب، قال: فليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني، فلما فرج عنه قال: يا رب تبت إليك، وسمى نفسه سمنون الكذاب، وكان يدور قبل أن يفرج عنه على الكتاتيب، يقول للأطفال في المكاتب وهم يتعلمون القرآن: ادعوا لعمكم الكذاب، يعني نفسه. فالإنسان لا يطلب من ربه هذا، وإنما يطلب من ربه العافية. نسأل الله العافية وتمام العافية وكمال العافية وتمام الغنى عن الناس. قال شيخ الإسلام: وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك، وقال لك: أخرج من عندنا، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا. وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره، كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. في كتاب التوابين لابن قدامة عن هذا العابد الذي ذكر حكايته اختصارا وإشارة شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن قدامة: هو أحد عباد بني إسرائيل، طلب منه موسى عليه السلام الاستسقاء فقال: قدوس قدوس، ما عندك لا يفقد، وخزائنك لا تفنى، وأنت بالبخل لا ترمى، فما هذا الذي لا تعرف به؟ اسقنا الغيث الساعة الساعة. فانصرف يخوضان الوحل. وقد نسب ابن قدامة هذه القصة عن ابن البراء في الروضة إلى كعب الأحبار، والله أعلم. هذا الذي يذكره شيخ الإسلام يريحك في كثير من المواطن، لأنه يأتي إليك إنسان ويقول إنه دعا دعاء محرما فاستجيب له، أو عند مقام أو مشهد، فإذا لم تكن بهذا الذي يقوله الشيخ عالما لبس عليك. فأما إذا عرفت القاعدة فأنت تدفع بكلامه في نحره، وتفهم حقيقة الأمر، وتعلم أن الله تبارك وتعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة، ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به، ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته، ويكون ذلك من الابتلاء والتمحيص. قال: وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا هو بسنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة، إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة، فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له. فالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ يريد أن يعلم السبب الذي لأجله وصل إلى تلك الحال. فلما وجده كالفرخ هزالا وضعفا قال له: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه، هل لا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ والحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. وكأهل جابر بن عتيك لما مات، والحق أن ذلك إنما هو لأبي سلمة لا لجابر رضي الله عنهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، فالخلاق هو النصيب، النصيب المقدر للعبد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وكثير من الناس ينحرف إلى الجانب المقابل، فمنهم من لا يسأل الله إلا الدنيا، ومنهم من يقول: إني لأستحيي من الله أن أسأله شيئا من أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه هذا وهذا، بل علمنا الله تبارك وتعالى في القرآن أن نسأله هذا وهذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكل ما في الدنيا من الخير إنما هو من حسنة الدنيا، فهذا دعاء جامع، وكل ما في الآخرة من النعيم المقيم وما في الآخرة من العافية من البلاء العظيم، كل ذلك من حسنة الآخرة، فهذا دعاء من أجمع الأدعية ومن جوامعها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلمنا الله تبارك وتعالى أن نسأله من خيري الدنيا والآخرة. فهنالك من لا يسأل ربه إلا أمور الدنيا كما في هذه الآية التي مر، ومنهم من لا يسأل الله تبارك وتعالى شيئا من أمور الدنيا مطلقا، وقل إني لأستحي من الله أن أسأله جل وعلا أمرا من أمور الدنيا، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه، كدعاء بلعم بن باعوراء على قوم موسى عليه السلام، وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب له، ويستحق هو العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب، إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق، نسأل الله العافية. وما أثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية، تأمل في هذه الفقرة فإنها عظيمة النفع جدا، وتفتح لك بابا من أبواب المعرفة. قد أوصد في وجوه كثير من الخلق، إذا تأملت هذا واجتهدت في تحصيله بعد فهمه فتح الله رب العالمين لك إليه بابا من أوسع الأبواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب، وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس. وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنه. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا. قال الله جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه. نحو هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند عن عقبة بن عامر ولفظه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وهذا مخوف جدا وعليك أن تحذر، كما قال العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن الذي جلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر ينبغي عليك أن تخافه. الذي أمر بجلد الظهر لمن كان بكرا والرجم بالحجارة حتى الموت لمن كان محصنا لتغييب الحشفة أو مثلها في فرج محرم ينبغي عليك أن تحذره وأن تخاف منه. الذي قطع اليد في درهمين ينبغي عليك أن تحذره وأن تخاف وأن تحبه سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، أي ما يحبه العبد، فإنما هو استدراج حتى إذا أخذه لم يفلت، لأن الله يملي له حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذا كانت الدنيا معك في إقبال وأنت في عافية وفي بسطة من الرزق وفي هناء من العيش وأنت مقيم على المعاصي فإنما يستدرجك فاحذر، لأنه إذا أخذك فلن يفلتك. نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاذ، ثم انصرف عنها. فقيل لها إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا كنت أشقى من ذلك. والحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء إذا لم يعارضه معارض، فيمضي الله تبارك وتعالى قدره في من أرادوا ضره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإذا وافق القدر الكوني أصيب بقدر الله. إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك، ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه، لأن أهل الإيمان يحصنون أنفسهم، يجتهدون في الأذكار، في أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج، ولسانهم ما يزال رطبا بذكر الله، فما يضرهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأذكار من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، وكذلك من قراءة آيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، وكذلك من قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيدخل فيها السحر، ويدخل فيها الحسد، ويدخل فيها الكيد، ويدخل فيها المكر، ويدخل فيها المرض. حتى إن أبان بن عثمان لما روى الحديث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مفلوجا، أصابه شلل وضربه الفالج بقدر الله، فلما روى الحديث أنه من قال إذا أصبح وأمسى 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه شيء، لم يضره شيء. نظر إليه من روى الحديث عنده نظرا منكرا، وهذه الإصابة التي بك ما شأنها إذن؟ فأنت بين أمرين، إما أن هذا الحديث ليس بثابت وإنما هو من كيسك، وإما أنك تروي الحديث ولا تعمل به، وإلا فهذه الإصابة فسرها لنا. فلما رآه إليه ناظرا قال له أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني في اليوم الذي أصبت فيه بما ترى، يعني من أمر الفالج والشلل، وقع لي أمر فنسيت أن أقولها فأصبت، من أجل أن ينفذ الله رب العالمين قدره. فأهل الإيمان في زمان الإيمان يجتهدون في التحصينات، وتتلى في بيوتهم آيات القرآن العظيم، سورة البقرة، يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يستطيع أن يسكن فيه، وكذلك لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فنحن الذين نفرط، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في حساب الحسنات والسيئات، فإن العبد إذا هم بالحسنات فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالحسنة ب10 أمثاله، إذا هم بحسنة فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. قال ولا يهلك على الله إلا هالك، لأنه بعد هذا الحساب على هذا النحو من هلك فأبعده الله، ماذا تريد بعد هذا؟ تأتي بالحسنة تكتب 10 حسنات إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، وتأتي بالسيئة فتكتب سيئة واحد، وتهم بالحسنات ولا تعملها تكتب حسنة، بل تهم بالسيئة ولا تعملها تكتب حسنة. قال ولا يهلك على الله إلا هالك. فنحن الذين نفرط، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة، وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم، فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع الله وطاعة فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك، فهذا قريب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله عز وجل بما تفعله الشياطين لأعوانه، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله مستشفعا بغيره إليه، كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم، وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء، فهذه الأدعية ونحوها. فإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه فلا تخدعن، تمسك بالكتاب والسنة ولا تبال، وإذا كنت متمسكا بالكتاب والسنة على منهاج النبوة وعلى منهج سلفك الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وخالفك العالم كله فإنه لا يضرك ولا بأس عليك ولا تثريب. فهذه الأمور يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أشار إلى أمر من الأهمية بمكان، وهو في الأهمية غاية، وهذا الأمر هو أن كثيرا من أرباب الأحوال إنما يؤتون من قلة معرفتهم بأحوال القلوب، عليك أن تبذل في ذلك جهدا صادقا لكي تعرف أحوال القلوب، وهذا باب واسع جدا إذا فتح لك حصلت السعادة في الدارين وكنت إن شاء الله من الناجين، وإذا أغلق دونك وأوصد أمامك فلن تحس حلاوة الدين ولا برد اليقين. ينبغي عليك أن تجتهد في معرفة أحوال القلوب، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد كتب في ذلك فأكثر، وكتب في ذلك أيضا العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من الكتب والمواضع، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في ذلك رسالة هي قائمة بذاتها في معرفة أحوال القلوب. ثم ما يتعلق بالسلوك جمع في مجلد برأسه من مجموع الفتاوى الكبرى، والشيخ رحمه الله كان متمكنا في هذا تمكنا عجيبا، وهو فيه فارس لا يشق له غبار. والإمام العلامة ابن القيم على ما آتاه الله رب العالمين في هذا الباب لا يبلغ فيه شيئا مما بلغه شيخه العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالدين نحن في الجملة لا نعرف، وإذا عرفناه فإننا في الجملة لا نحققه، وإذا حققناه